بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بالإخوة في إذاعة طلاب العلم الشرعي. هذا هو الدرس 58 من دروس الدرر البهية للإمام الشوكاني رحمه الله. هذا هو الدرس 58 من دروس الدرر البهية للإمام الشوكاني رحمه الله في هذه الليلة، ليلة الاثنين الموافق 14 من شهر شعبان لعام 39 و400 للهجرة. أسأل الله تعالى أن يبلغنا رمضان وأن يعيننا فيه على الصيام والقيام وصالح الأعمال. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا وذرياتهم وطلابنا والمسلمين يا رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فقد ذكرت لكم في الدرس السابق حكم اعتماد الرؤية بالحسابات الفلكية والأقمار الصناعية، وأن ذلك لا يجوز لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا، ولقوله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، ونحو ذلك من الأحاديث. فإن هذه الأحاديث تفيد أن الرؤية تكون بالعين، وأن الرؤية بالعين هي المستند الشرعي في إثبات دخول الشهر وخروجه، ولا عبرة بالحساب الفلكي أو الأقمار الصناعية، وأن ذلك لا يصح الاعتماد عليها، وأن الاعتماد عليها لا يصح بحال من الأحوال. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولا ريب أنه ثبت بالسنة الصحيحة وآثار الصحابة أنه لا يجوز الاعتماد على حساب النجوم. انتهى كلامه رحمه الله. وأما استعمال المراصد الفلكية التي تقرب القمر كالدربيل والمنظار المقرب، فذلك جائز، لأن الأصل هو الرؤية بالعين، وهذه الأجهزة ما هي إلا مساعدة على الرؤية بالعين ومقربة للمرء وهو القمر. وهذا هو اختيار الشيخ ابن باز وابن عثيمين رحمهم الله تعالى، وبهذا أفتت اللجنة الدائمة بالمملكة العربية السعودية لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا. وهذا قد رؤي بالعين لكن بواسطة هذه الآلات. وهنا مسألة: ما حكم من رأى الهلال وحده، سواء هلال رمضان أو هلال شوال؟ اختلف العلماء في هذه المسألة، اختلفوا في حكم من رأى هلال رمضان وحده وردت شهادته مثلا، فهل يصوم أو لا؟ ذهب الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة إلى أنه يصوم، لأنه رأى الهلال، والشهر يثبت دخوله بشهادة عدل واحد لعموم قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، وهذا شاهده. وكذلك حديث: إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا، وهذا قد رآه، فهو داخل في عموم الحديث. وذهب الإمام أحمد في رواية عنه اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية وكذا الشيخ ابن باز رحمهم الله تعالى إلى أنه لا يصوم، وكذا لو كانوا جماعة فإنهم لا يصومون. إذا ردت شهادتهم مثلا، واستدلوا بحديث صوموا لرؤيته، وحديث إذا رأيتموه فصوموا، وما في معناهما من الأحاديث، وحملوا هذه الأحاديث على أنه إذا ثبتت رؤيته ثبوتا شرعيا فإنهم يصومون، وهؤلاء لم تثبت رؤيتهم الرؤية الشرعية. وقالوا أيضا الخطاب في هذه الأحاديث خطاب للجميع، فلا يصوم هذا أو يصومون إلا إذا صام الناس. ويدل لذلك أيضا حديث الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون، فالمعتبر في الصوم هو الذي يثبت عند الناس، فقوله إذا رأيتموه أي رؤية شرعية فصوموا، وأن رؤيته هذه لا تسمى رؤية شرعية حتى تثبت عند الحاكم وتشتهر عند الناس. أقول لعل هذا هو الأقرب للصواب والله أعلم. فإن صام فإنه يصوم سرا حتى لا يظهر المخالفة. أما لو رأى هلال شوال فقد ذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة، اختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية وابن باز وابن عثيمين، إلى أنه يجب عليه أن يصوم، لأن شوال لا يدخل إلا برؤية شاهدين عدلين، وكذلك لحديث الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون. ولأن الحديث أو هذه الأحاديث فيها خطاب للجميع، ولأنه لم يثبت عند الحاكم ويشتهر عند الناس، ولهذا فإنه يجب أن يصوم ولا يفطر. ولعل هذا القول هو الأقرب للصواب. فإن أفطر فإننا نقول كما سبق يفطر سرا لئلا يجاهر بمخالفته للجماعة، والله أعلم، لئلا يظهر مخالفته للحاكم وللناس، والله تعالى أعلم. هنا مسألة أيضا، ما حكم من اشتبهت عليه الأشهر كالأسير مثلا أو السجين الذي يكون بدار الحرب ولا يستطيع أن يعرف الأشهر تشتبه عليه ولا يوجد من يبين له ذلك؟ فهذا يلزمه الاجتهاد والتحري قدر استطاعته، ويصوم شهرا، فإما أن يوافق الشهر أو يتقدم عليه أو يتأخر عنه أو يصوم جزءا من أوله أو جزءا من آخره أو يستمر عليه الإشكال دون أن يعرف شيئا من ذلك. فهذه هي الاحتمالات التي يمكن ذكرها. فأما الاحتمال الأول وهو أن يتبين له أنه وافق شهر رمضان فهذا صومه صحيح، لأنه اجتهد وتحرى. ثم أيضا فعله هذا يقاس على المصلي إذا خفيت عليه القبلة فاجتهد وتحرى فصلاته صحيحة، وهذا الصائم قد وافق صوم الشهر في محله، وهذا هو المأمور به شرعا، لأن الله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم، ولحديث فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وهذه هي استطاعته، والله تعالى يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، قال الإمام النووي رحمه الله في المجموع: أن يوافق صومه رمضان فيجزئه بلا خلاف عندنا. قال الماوردي: وبه قال العلماء كافة إلا الحسن بن صالح، فقال عليه الإعادة لأنه صام شاكا في الشهر. قال النووي رحمه الله: ودليلنا إجماع السلف، وقياسا على من اجتهد في القبلة فوافقها. انتهى كلامه رحمه الله. الاحتمال الثاني أن يتبين أنه صام قبل رمضان، فهذا عليه الإعادة باتفاق الأئمة، لأنه تبين له خطأه بيقين فلزمه القضاء، كما لو صلى قبل الوقت فتلزمه الإعادة. الاحتمال الثالث أن يتبين له أنه صام بعد رمضان، فهذا يجزئه، إلا إذا وافق صومه صوم يوم محرم كالعيدين فعليه قضاؤها. وهذا القول، يعني قول من يقول بأنه يجزئه إن كان صومه بعد رمضان، هو قول الجمهور الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، لأن القضاء قد استقر في ذمته. فوافق صومه وقت القضاء. واختلف هل يكون في حقه قضاء أو يكون في حقه أداء، لأنه معذور بذلك. المسألة مترددة بين هذين الأمرين، والله تعالى أعلم. الاحتمال الرابع أن يصوم جزءا من أوله أو جزءا من آخره، فما وافق فيه الشهر أجزأه لما مر سابقا، وما كان قبل الشهر قضاه، وما كان بعده صح منه قضاء أو أداء كما سبق، إلا أن يصوم يوم العيد مثلا فعليه قضاء هذا اليوم. الاحتمال الخامس أن يستمر معه الإشكال ولا يتميز عنده الشهور، فهنا يجزئه ولا إعادة عليه، وهذا هو مذهب الشافعية والحنابلة وقول للمالكية، لأنه اجتهد ولم يتيقن خطأ اجتهاده، والله تعالى أعلم. هنا مسألة أيضا: هل تقبل شهادة المرأة في ثبوت دخول شهر رمضان؟ اختلف العلماء في هذه المسألة أيضا على قولين، فمنهم من قبل شهادتها، وهذا القول هو قول الإمام أبي حنيفة، وهو رواية عند الإمام أحمد، وأيضا أحد الوجهين عند أصحاب الشافعي رحمهم الله جميعا. قالوا: لأن هذا خبر ديني أشبه الرواية، ورواية المرأة مقبولة، وكذلك استدلوا بعموم الخطاب في الأحاديث السابقة: صوموا لرؤيته ونحو ذلك، فالخطاب عام للرجل والمرأة. القول الثاني: عدم قبول شهادتها، وهذا الوجه أو هذا القول هو وجه أو الوجه الآخر عند الشافعية، وهو رواية عند الإمام أحمد رحمهم الله تعالى. قال الشيخ ابن باز رحمه الله في مجموع الفتاوى: واختلف العلماء في المرأة هل تقبل شهادتها في الدخول كالرجل على قولين، منهم من قبلها كما تقبل روايتها في الحديث الشريف إذا كانت ثقة، ومنهم من لم يقبلها والأرجح عدم قبولها في هذا الباب، لأن هذا المقام من مقام الرجال وما يختص به الرجال ويشاهده الرجال، ولأنهم بهذا أعلم، ولأنهم بهذا أعلم أو بهذا الأمر، ولأنهم بهذا أعلم يعني بهذا الأمر وأعرف به. انتهى كلامه رحمه الله. والمعروف أن الذي يتحرى رؤية الهلال هم الرجال، لعل القول الثاني أقرب للصواب والله أعلم. ثم قال المصنف رحمه الله: ويصوم 30 ما لم يظهر هلال شوال قبل إكمالها، يعني قبل إكمال 30. ودليل ذلك الحديث السابق: إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا، وحديث: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فاقدروا له 30، وعند البخاري: فأكملوا العدة 30. قال ابن حجر رحمه الله في الفتح: قال ابن عبد الهادي في تنقيحه الذي دلت عليه الأحاديث وهو مقتضى القواعد أنه أي شهر غم أكمل 30، سواء في ذلك شعبان ورمضان وغيرهما. فعلى هذا قوله فأكمل العدة يرجع إلى الجملتين، وهو قوله صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدة، أي غم عليكم في صومكم أو فطركم، وبقية الأحاديث تدل عليه. فاللام في قوله فأكملوا العدة للشهر، أي عدة الشهر. انتهى كلامه رحمه الله. ولا يقبل في خروج الشهر إلا شاهدين عدلين، لا يقبل إلا شهادة رجلين عدلين، يعني مسلمين عدلين، للأصل ولحديث صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأتموا 30، وإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا. والحديث أخرجه الإمام أحمد والنسائي وصححه الألباني رحمهم الله جميعا. قالوا: مفهوم الحديث عدم قبول شهادة الواحد على رؤية هلال شوال، أما هلال رمضان فقد دل الدليل على استثنائه. قال الترمذي رحمه الله في سننه: ولم يختلف أهل العلم في الإفطار إلا بشهادة رجلين، وإنما أجزأ الواحد في الصوم احتياطا للعبادة، يعني في دخول شهر رمضان. هكذا ذكر الترمذي رحمه الله هذا الإجماع. والمعروف أنه قول أكثر أهل العلم، لأن بعضهم استثنى أبا ثور وكذلك ابن المنذر وابن حزم رحمهم الله، حيث أنهم قالوا بثبوت هلال شوال بشهادة رجل واحد، واستدلوا بعموم الأدلة السابقة: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، وقالوا أن اللفظ يصدق إطلاقه على رؤية الواحد كما يصدق إطلاقه على الاثنين. وكذلك استدلوا بحديث ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم في ثبوت دخول شهر رمضان بشهادة رجل واحد، وقالوا الهلال واحد لا يختلف، يعني فكيف تفرقون بين دخوله وخروجه، يعني دخول الشهر بين دخول الشهر وخروجه، وقد ثبت دخول الشهر بشهادة رجل واحد فوجب أن يكون الأمر كذلك في خروجه. وكذلك استدلوا بأثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في ذلك، وصحح هذا الأثر ابن حزم في المحلى رحمه الله. والقول الأقرب للصواب أو الأرجح هو القول الأول، لأن ذلك هو الأصل، أي لا يقبل في شهادة دخولي في خروج الشهر إلا شهادة رجلين، وهذا في بقية الأشهر عدا دخول شهر رمضان، فإنه يجزئ في ذلك شهادة رجل واحد كما مر. وهذا القول يعني أنه لا بد من شهادة رجلين في خروج شهر رمضان ودخول شهر شوال هو قول عامة أهل العلم الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، وللحديث السابق وإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا. وأما ما ورد في دخول شهر رمضان من النصوص في قبول شهادة رجل واحد فهذا يفيد أن هذا خاص بدخول رمضان لا بخروجه، لأنه استثني من عموم الأدلة السابقة والله تعالى أعلم، أو استثني من عموم الدليل السابق والله تعالى أعلم. مسألة أخرى، لو جاء الخبر لثبوت رؤية هلال شوال نهارا وهم صيام والناس صيام فهل يفطرون؟ نعم يفطرون ويصلون العيد إذا كان ذلك قبل الزوال، يعني يصلون العيد إذا كان الخبر قد جاءهم قبل الزوال. حكى الإجماع على ذلك ابن حزم وابن عبد البر رحمهم الله تعالى. قال ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد: وأجمع العلماء على أنه إذا ثبت أن الهلال من شوال رؤي بموضع استهلاله ليلا وكان ثبوت ذلك وقد مضى من النهار بعضه أن الناس يفطرون ساعة جاءهم الخبر الثبت في ذلك، فإن كان قبل الزوال صلوا العيد بإجماع العلماء وأفطروا، وإن كان بعد الزوال فاختلف العلماء في صلاة العيد حينئذ. انتهى كلامه رحمه الله. أقول: أما كونهم يفطرون فلثبوت رؤية الهلال، فلثبوت رؤية الهلال، وأيضا لحرمة صوم يوم العيد. سيأتي معنا مزيد بيان لهذا في صلاة العيد إذا جاءهم الخبر في الضحى أو جاءهم بعد وقت الضحى بعد الزوال، يأتي إن شاء الله هذا في محله. ثم قال المصنف رحمه الله: وإذا رآه أهل بلد لزم سائر البلاد الموافقة، يعني إذا رؤي الهلال رؤية شرعية لزم سائر البلاد الموافقة، يعني الأخذ بهذه الرؤية. وهذا هو قول جمهور العلماء، قول أبي حنيفة ومالك وأحمد، وهو قول للشافعي، أو هو قول للشافعي، نعم هو قول للشافعي رحم الله الجميع. وبهذا يقول الشيخ ابن باز رحمه الله: وذلك لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتموه، وفي الحديث الآخر: صوموا لرؤيته. قالوا بأن الخطاب هنا لجميع المسلمين، فإذا رؤي في بلد لزم الجميع هذه الرؤية. وقيل إن لكل بلد رؤيتهم، وأن الحكم يختلف باختلاف المطالع، وأنه لا يجب الصوم إلا على من وافقهم في المطالع، لأن اختلاف المطالع ثابت. وهذا القول عن القول بأن لكل أهل بلد رؤية وأن الحكم يختلف باختلاف المطالع، هذا القول هو قول أو هو مذهب الشافعية، وهو قول للإمام أحمد، واختار هذا القول شيخ الإسلام رحمهم الله جميعا. يعني أن لكل أهل بلد رؤيتهم وأن العبرة باختلاف المطالع. فإن اتفق مطالع القمر بين بلدين وجب الصوم عندهما، وإن اختلف فلا، يعني إن اختلفت المطالع فلا يجب، أي لا يصوم هؤلاء، أقول لا يصوم هؤلاء إلا إذا رأوا الهلال لسبب اختلاف المطالع. واستدلوا أيضا أو دليلهم على هذه المسألة قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه. قالوا مفهوم الآية أن من لم يشهده لم يلزمه الصوم، وكذلك استدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتموه فصوموا إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا. قالوا مفهوم الحديث أنه إذا لم نره لم يلزم الصوم ولا الفطر. ومن أدلتهم حديث كريب مولى ابن عباس رضي الله عنهما، وأنه رحمه الله شهد الشهر مع معاوية رضي الله عنه يعني بالشام، فصاموا يوم الجمعة، ولما قدم المدينة سأله ابن عباس رضي الله عنهما متى رأيتم الهلال؟ قال ليلة الجمعة، فقال ابن عباس رضي الله عنهما لكننا رأيناه ليلة السبت، فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 أو نراه. قال كريب قلت أولا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ قال لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك استدل أصحاب هذا القول بالقياس، قالوا الإمساك والإفطار يختلفان في شرق البلاد عن غربها، فأهل المشرق يطلع الفجر عندهم وكذا تغرب الشمس قبل الذين في المغرب، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. فإذا ثبت هذا في الإمساك والإفطار اليومي فليكن كذلك في الصوم والإفطار الشهري ولا فرق، ولكن إذا كان البلدان تحت حكم واحد وأمر حاكم البلاد بالصوم أو الفطر وجب امتثال أمره. انتهى كلامه رحمه الله. أقول والمعمول به عندنا هنا أو المعمول به اليوم أن هذا يتبع الحاكم أو يتبع لولي الأمر. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يرى بعض العلماء أنه إذا ثبت رؤية الهلال في مكان ثبت حكمه في جميع البلدان، ويرى آخرون أنه لا يثبت حكمه إلا للبلد التي رؤي فيها وما وافقها في مطالع الهلال. قال الشيخ هذا أصح، أي أنه يرجح هذا القول. ثم قال رحمه الله لكن هذا يخاطب به ولاة الأمور، أما الناس فهم تبع لولاة أمورهم. انتهى كلامه رحمه الله. والمقصود من هذا الكلام أي أنه تبع أن الناس تبع لولاة أمورهم، المقصود من ذلك حتى لا يتفرق الناس أو يتفرق أهل البلد الواحد، والله أعلم. ثم قال المصنف رحمه الله وعلى الصائم النية قبل الفجر، يعني في صوم الفرض، أي أنه يشترط تبييت النية من الليل قبل الفجر، وهذا قول جمهور السلف والخلف، وبه قال المالكية والشافعية والحنابلة رحمهم الله تعالى، خلافا لأبي حنيفة رحمه الله الذي يرى أن النية في صوم رمضان تجزئ من بعد غروب الشمس إلى منتصف النهار، لكن هذا القول مرجوح. ومن الأدلة للجمهور أو من أدلة الجمهور حديث حفصة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم وقال بعضهم بوقف هذا الحديث أي أنه موقوف على قال بعضهم بوقف هذا الحديث رضي الله عنه موقوف على تلف أفصل الحديث رفعا وقف رضي الله عنهم قد حافظ رحمه الله اختل فدا بعد في هذا الحديث حفص رضي الله عنها البخاري والترمذي والحسن رحمه الله رحمه الله ذكر حديثه رضي الله عن البخاري وعن ابن خزيمة والنسائي حدن ولهم لكن رجح وقفا حسن رحمه الله تصحيح قال ابن خزيمة تصحيح ابن مرفوان حاكم وابن حسن أقل ومنهم رفعته أيضا البيه تصحيحه مرفوعا وعبد الحق الإسبيلي والخطابي يقول وأنما الرأي له أن كذلك البحي عبد الحق الشبيل رحمه الله الطمع يعني وويح حديث وكذلك الأني ونقول عنهم هنا طول ما هم جميعا صح لكن حديث يقول إن ما يقال لهذا نقل رفوهم يطول أثر ابن عمر رضي الله عنه لا نقص إما إلا هو أجم المرصيع قبل الأجر ابن عمر الله هذا هما ذر أخذه ما يكون أمومه الرئيب المؤمن طاع عصام وكذ الفجافعي رحمه الله في الأم أثر رجع غيره لك رحمه الله في القطة ولكن وكشى أنها رحمه الله في القطة طحنها وغير الصمة فتثاثة رحمه الله هم مهم وأن لم ذا لم صلى عن مخالة حابة ثلاث غير رضي الله عنهم فنحن على هم عند الأكثر العلماء من ربهم يكون مع جهن بعض العلماء قص أحركه علماء النبي صلى الله عليه وسلم الله أن العلماء صح ما يدفع غير على أن هذا النبي أصل الله عليه وسلم الحديث المشهور ومما الذي كل أقاع على من قاله عدد حديث وصل كل مصوله حديث الحديث هو نما لا تبن لا توقع مالك ده المرئ وعنوى دين أصل وصومك فيه من عبادة حديث إن طول مال النية إن كل فمن وصام بعد الصوم غير العبادة قد فاته وترى النية لصي فرض أن وفاته يا أيضا بعد جزء مجل اليوم لم فأنوي فاته الصوت نية الأم الفيصح حينئذ وفاته جزء من العلماء قد يجمع فيه سعودهم تبيه النية لم يمن الححيل في ذن أم الكفارات والقاء إن العلماء أجمع على وجوب تبيه النية ليل صوم بجفع وجرات الصوت قضاء فيها فوجد الحق الفرع من أصل وجوب الصوم فيه متفق عليه فوجب وجد أقوى حاق الفرع بأصل المتواقع هذا أي وجب الحق أما صوم النوم إلى رمضان فالقول بها الصحيح واشتر صوم في الأبيت نية وهذا الفرض هو قبل الإحر وهو الشراط والسبيل كني له محل للفرض قبل الفجر نية أما صوم الليل نفي كل محل فاشترط له تبيت نية من الليل أما صوم المطلق لا يشترط له وهذا قول الجمهور قصة الصحف للنبي صلى الله عليه وسلم جوازه ونت قوله المهورية من ذلك كما أفقه مسعنم عن عليه صلى الله عليه وسلم قواز دون ذيت عليه النبي صلى الله عليه وسلم وسلك ذات رجل فاقسلم عائشة هل رضي الكمش عنها قلنا خلف النبي إذ الله صلى الله عليه وسلم يوم قال أتان من أندك رفقي يا رسول الله قال أهدني لنا حمص يعني طعام أتمن يوم سمى خرقنا رسول الله أقي لنا حي سمر وسم نطالص من طاه عن وسل أريني وفلقا أصبحت قائما فأوتم وسم فقال وايا الله من أخره ومسلم أن قال أتي فأصبح قال صاجئت به فأكل فقال قد كتنه أصالي محتسم هات فجعل به علم أكل وهنا ثم إن قلق له صمت الله أصبحه وصائم لم فإني أنصائم قال هذا ما أشاء صيام قول صلى الله قد عليه مفتصل لئن لي إذا آله ما إن الطعام هل عيشكم شل السلام فأشاء أنا مصيرا في صدري باح يعني ليل عام لا عد يوجندك تبيت النية في صيام إن شاف الصيام صب هذا قوله دليل القول على صحيام يسوب التبيت فلا يترى تصينا في النهي المطقة وهي قوية من اللول الصحيح بل متعنا وحشتيا للنية التي في أثناء النبي النية يعني من الضحى بل كان صيام فصامه صحيح أثناء نهار شرط لا يكون قاسيا أنا وصح شيئا من المفترات من طلوع بشجر ألا وكون قية ولا شيئا من المفترات وذبع بعد ما الفجر ومذهب حنات إله واختني له شيخ الإسلام هذا يقول علم الشيخ عثيمين هم كل حق إلههم الله رب جميع شيخ الإسلام أن الأجر وكتب من به شني بن عثيمين عموم حما قولي صوجي الله عنه وسلم إن لا أعمال أجني لا يكو إنه إلا كل مكتب مانية وقال قول إن الله ذاك عليه أول لما هام لعب النكات وغير لكية رئيم وقالوا إن والنمسى صلى الله عليه وإن هل مر قالوا إن لكل نبي إمانية كيف يثب على ما لم به بي صلى الله عليه وسلم قال إنما لإمرئ ولها وذهب كيف العلاب وآما ينوي إلا واتبع عيت نية الليل قبل الوجر هذا بيام بعض للما ريت للمقيت نية من الكسي قم السفج في صيل النفس مقيم عن التراث مطلع يام يوم عطة يام ونحي الثالث مثلا صيام عاشور ابن عثيمين رحمه الله صيام وابع يسار لو أن حمد هدا كما الشيخ لو أثينا أحرمه بجوام من لسلط الفجر ولم لو أكل شاحد قام في منطف النار أن هدا قام بعد نواع الفجر والصيق على أنه من أمس في تصف نهار أن ثماري صام الصلاة هذا نوم خمسة أي أصوم مع أنه يكون أيام صام ست خمسة أيام نصف ونصف صوم بعد اليوم وإن خمسة نوى أيام دم وضعي في ربع قسمها فخمسة يكون أي صام ونصف أيام وتخيوم تأقع كان بعد الأعمال يني إن الحد في موقع صامر خمسة أيام تبع على ذلك التربع شو أن لأين إلا بنا قويا لهذا والأخ يحيث سائل صام رمضان مات له ستحصل من شلاثوال بأي صيام وحي أيام ست لهذا الأخ مسن لم ست أيام تحل على وكذا يرسل في أمل أنعار مس أما لأن كلام نفس مطتئا فإن صحك ويقاب يوم من وقت نيته أو كب صوم لم تقا إن فكلاه يرحمه الله تاب لقاء ما بالوقت يتي فقط قال شرح امتعاك كلمه ركله الله مطرا من ليلة ليل بحث إن الأمة وقيوه الشتاء المملثة وكذلك أصبح هو فتوم فقيل إنهم اليوم عشر من الشوال الثالث هو أول أيام البيض فقال اليوم إذن صائم اليوم الثالث الشهر فلا يشهب ثب أيام البيض ولأنه من لم يصر يوما قال إذن لن أنا صائم إن قال شكلاخ فرحمه تاب وابا أيام البيض لأنه لم يكن يوم كامل أسألة تاك أخوه رحمه الله ونقو عندها ذاك جمهور العلماء من الثنفية الشافية والحباب العيف عندها اشتراط تبيت هبل يهور العشتماء عطي أنا في والشبيعي أني أنا كل ليلة إلى شليات رمضان بيتني إلى اشتراط واستلوا تبعوا تنمحلية حفص كل ليلة رضي أمله عن الرسابة ما كم يبيتني تدريته مو من ليلة حفصة للفقر الله وصيها السحق لم يستيتلوا أي قياس للصرابة الخجر فلا أعمله في كل يوم ندلوا إلى حفظا القالوا لا سد في على نواثية خمس يعني كل صلاة ليلة فيها قال يوم بد ليها من نية افتقت نية كل مستاتلة هذا اليوم ولذلك كل مفومرة ملان مضى قلة له نية كذا سقك كل يوم رمضان حول الجمهور لفني وذهب مسمالك له تقول الجمهور الحنفية بالمكية وهو رواية للإمام أحد فر إلى من الحنية نية واحد ورفاية أول عند شهر هام في مد عرمان كل أن نية ينوى أو دهه أن يصوم الشتك في عبيه فضان له في أوله أن يصوم الشهر يكفي قالوا أن النية نات في رمضان ولأن في حيامه من كل صوم نجب في التتبع رمضان ما في حكم ويأرها من قول صالح بن يجمر فيه التابع أن صوم المتابع القضاء الشقاء ذيوك الحمى بادة واحد من حيان ارتفع مطبع تتابع أدم وازل ألو فريق عبادها الواحد فكان صيث مضباط كلها وعباد هو وعاد جواب تفريبين فحجى إلى آية وأن رمضان له في عادة وليحدة هذه عبادة فتاج أنية أول هذا العباد ولعل هذا القول الأخير هو الأقرب. هل هذا قول الصواب الأخير لأنه الأقرب هو أقرب؟ إن كان قول الجواب بأحوط الله أنه أفق الناس فمن تمكن من وإن أنا قنوي أو ألا لي مره فولك أحسن تمك وإلى أن تمك ينمن كل وقيله وفي أول ذاكري أحسن يصبه ولم يتون أكن اقطعه بنوي أو شهفر أن يأومه أرض دون أن يقطعه إنه في سفر الهنال يتأنف من جو يتأنف مره أي يدني فإنه هذه الآية والله هم على آية استأنفية أكف أي ويد من الله في درس القرآن والله تعلمنا لم فعنا ونكلم هنا زدنا من نكم إنك شاء الله تلعى درس حكادين اللهم اغفر معنا ولمن فردي معنا وشائعنا وإياك أنتم الملح وطلابنا ولنا مسلم يا رب العالمين مشاكلنا الله رسولتهم على أعدائنا أعداء طردينا والمسلمين اللهم العارنا على أعدائنا أعداء منصرنا أعداء الله عليك أعداء الله في منصرنا على أعداء أعداء منعين ونهو مع الله عليك بحوثين الرأس اللهم عليك وعاون اللهم عليك بهم فهم لا معجزون في الحوثين اللهم على عبدك بهم هم في حوره اللهم على بهم إنهم يعجز ندك بك في نحوثهم اللهم رد عود أيدك اللهم حم من شرورهم اللهم كل عنا نوين رأو أفين للمرهبين رب العالمين بك اللهم شرورهم صلى الله منك وسلم عدو ترك على نبينا سليم محمد يا رب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد السلام عليكم ورحمة الله